بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية، أو قال: ليأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال: يحب الله ورسوله ورسوله، أو قال: يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير قال: سمعت العباس يقول للزبير رضي الله عنهما: ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فرفع الراية ورفع اللواء هو بلا شك من المهمات التي يقوم بها الجيش المقاتل، وهي علامة من علامات النصر. أن يقوم الجيش المنصوب رفع رايته ورفع لوائه على من سوى بين الراية واللواء، أو يعني على التفرقة التي ذكرناها أمس. ولذلك يقال من شروط الجهاد أن يجاهد المسلم تحت راية واضحة، ومن صور الجهاد في وقتنا الحالي والتي نحن نمر بها في بلاد الإسلام الجهاد ضد الخوارج. فالجهاد قد يكون ضد الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، وقد يكون ضد من يدعي الإسلام وهم الخوارج الذين خرجوا على جماعة المسلمين واستحلوا دماءهم وكفروا عامة عصاة المسلمين تبعا لمنهجهم الفاسد. وخوارج هذا العصر فاقوا الخوارج الأوائل في أنهم دنسوا راياتهم وألوياتهم بالتواطؤ الواضح البين مع أخس أعداء الإسلام من اليهود ومن الرافضة الشيعة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخوارج العصر يتواطؤون مع إيران، يتواطؤون مع اليهود، يأخذون أسلحتهم من كلا الطائفتين. أقرب مثال الخوارج في ليبيا الآن، والحمد لله الله عز وجل نصر إخواننا هناك وتم تطهير سرت أمس. نعم، نبشركم بتطهير سرت، معقل من أهم معاقل الخوارج الخوان هناك أتباع الأتراك العثمانيين، والتي كانت منفاك سوف قد أو سوف تكون منفذ، أو كانت من المنتظر أن تكون منفذا لإنزال الأتراك الخونة المتواطئين مع اليهود. الحمد لله الذي وفق الجيش بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر حفظه الله تعالى إلى ضرب هذا المخطط الذي كان سوف يتخذ سرت منفذا رئيسا لإنزال هؤلاء الخونة الذين للأسف باعوا دينهم بثمن بخس، دراهم معدودة. فمخطط الأتراك، ونسميهم الآن الأتراك العثمانيون الكماليون، هم يريدون إعادة مجد الدولة العثمانية البائدة التي بنيت على الخرافة والتصوف والشرك والبدع بكل أنواعها. هم سبب رئيسي لتخلف الأمة الإسلامية عدة قرون. هذه الدولة كانت سببا في تخلف المسلمين عن ركب الحضارة الدنيوية، فضلا عن صلاح العقيدة. أفسدوا المسلمين دينا ودنيا هؤلاء الأتراك لمدة 400 سنة تقريبا. يعني لما أخذوا مصر والشام في العام تقريبا السابع، أو يعني كانت بداية دولتهم في العام 17 بعد 500 بالتاريخ الميلادي، إلى أن سقطت دولتهم وهم أفسدوا المسلمين فسادا عريضا دينا ودنيا. ويذكروا يعني وإن كانوا في بداية الأمر يعني في أول دولتهم كانوا يتظاهرون بأنهم يريدون مجد الإسلام وعزة الإسلام، ولكن هذا ليس باسم له، ليس باسم الكتاب والسنة والتوحيد. وأما كمال أتاتورك فهو رمز لهذه الدولة الحديثة الآن. وهم فهذه الدولة القائمة الآن جمعت ما بين الأمرين، ما بين الخرافة التي كان عليها هؤلاء العثمانيون، وما بين الانحلال والليبرالية الخسيسة التي كان عليها كمال أتاتورك. فجمعوا بين سوءتين من أعظم السوءات. فالحمد لله الذي يعني وفق إخواننا في الجيش الليبي إلى ضرب هذا المعقل الذي كانوا يعتبرونه منفذا هاما لهم للنفوذ إلى ليبيا، ومن ثم إنشاء قواعد عسكرية هناك لضرب الجيش المصري. هم غرضهم ليس ليبيا فقط، هم غرضهم أن يضربوا الجيش المصري، هذا الغرض الأساسي. يريدون ليبيا حتى تكون بعد ذلك وسيلة لإضعاف مصر أو لضرب الجيش المصري. فإنشاء قواعد عسكرية في ليبيا هذا هدف أساسي عند هؤلاء الخونة، كي يحققوا مخططهم لإضعاف وضرب الجيش الذي يعد أقوى جيش الآن باعتراف الكفار أنفسهم في هذه المنطقة التي سموها منطقة الشرق الأوسط أو بالبلاد الإسلامية. فغرضوا هؤلاء طبعا الاستيلاء على خيرات ليبيا من النفط ثم إقامة مجد آبائهم البائد الذين استباحوا دماء المسلمين في ليبيا وسرقوا خيراتهم وشردوهم، يريدون إعادة هذا مرة أخرى، أن يستولوا على خيرات ليبيا وأن تكون ليبيا دولة، أن تكون ليبيا دولة هزيلة تابعة للمحتل العثماني هذا الخسيس الذي تواطأ مع الماسونية لضرب استقرار بلاد الإسلام. فهذا الرجل، هذه الحكومة الإخوانية في تركيا، إنما هي حكومة ماسونية يستخدمها اليهود من الباطن لضرب المسلمين في كل البلاد، كما يستخدمون الروافد في إيران. فالآن اليهود آمنون في ديارهم ويستخدمون هؤلاء الخونة في تركيا وفي قطر، والخونة في إيران أخس خلق الله لهم الشيعة الذين هم أخس من اليهود، يستخدمون كل هؤلاء لضرب استقرار بلاد الإسلام. والهدف الرئيسي الآن عندهم هو الجيش المصري الذي يقلق مضاجع. أهم نقطة يسعى إليها الكفار من كل حدب وصوب، سواء في أمريكا في اليهود من هؤلاء الخونة، هم أن يضربوا الجيش المصري، فيحاولون أن يحوطوا به من كل جهة، من كل جهة. فالآن ليبيا كانت تعتبر من أهم المنافذ التي بها يتمكنون من إضعاف هذا الجيش أو من ضرب مصر إن أرادوا ذلك في أي وقت. فلما فشل مخططهم عن طريق المشير خليفة حفتر وفقه الله، حيث تمكن من جمع الجيش الليبي ومن تقوية الجيش كي تأمن ليبيا وكي يعيش المسلمون هناك آمنين، هذا بجن جنونهم. فلما تمكن المشير من تطهير الشرق من هؤلاء الخوارج الخونة من أتباع حزب الإخوان المسلمين، ومن إقامة الأمن والأمان هناك، ومن تطهير المساجد من الخرافات، وصارت المساجد هناك في بني غازي والبيضاء وطبرق تقوم على السنة، ما فيها لا فيها لا تصوف ولا خرافة ولا بدع، جن جنونهم مرة أخرى. كيف يقوم مشير يعني قائد من قادة الجيش بإقامة السنة وبإقامة التوحيد في هذه المنطقة؟ فكان يجب أيضا أن يشوه وأن يضرب وأن يساء إليه، وجمعوا الخونة في كل مكان من أجل هذا الغرض. والأخس أن يتمكن من بعض من ينتسب إلى السنة لكي يصور جهاد هذا الرجل مع الجيش الوطني الليبي بأنهم يريدون السلطة فقط. لو حتى كان يريدون ذلك، وهو الله عز وجل الذي يعلم ما في قلوب عباده، يكفي أنهم كانوا سببا في تأمين وتطهير أغلب ليبيا الآن من هؤلاء الخوارج الخونة ومن أتباع اليهود والماسونية. فالآن بفضل الله عز وجل ليبيا في أغلب مناطقها تنعم بالأمن والأمان بسبب جهاد هذا الرجل المشير خليفة حفتر مع بقية قيادات الجيش الليبي وفقهم الله. فلذلك وضوح الراية هذا أمر مهم. هم يريدون إقامة دولة آمنة على الإسلام، هذا ما أظهروه، ولذلك تكلمت عليهم قوى الكفر ومنهم الخونة من حزب الإخوان المسلمين الذين هم ألد عداء للإسلام الآن من أناس يتظاهرون أنهم يريدون إقامة دولة الإسلام، وإنما هم يريدون إقامة دولة خرافية تكون متابعة للماسونية بشعار اسم الإسلام فقط. هذا هو هدف حزب الإخوان، مجرد الإسلام مجرد شعار كلمة فقط، وتحتها كل المذاهب الفاسدة، كل المذاهب الفاسدة باسم الإسلام. فهذا هدفهم، والله عز وجل يخيب رجاءهم بفضل الله ويحبط مكرهم في كل بلد الآن بعد أن سقطت دولتهم في مصر، وبعد أن سقطت دولتهم في اليمن أو كادت أن تسقط، ورغم أنهم جندوا الحوثيين الخونة معهم أيضا لتقسيم اليمن، ويريدون نفس الأمر في ليبيا، يريدون تقسيم ليبيا كما يسعون الآن سعيا حثيثا لتقسيم اليمن. كل هذا تواطؤ مع الروافض، وتواطؤ مع اليهود من الباطن، وتواطؤ مع أمريكا من الباطن بلا شك، وتواطؤ مع كل عدو خسيس يريد تمزيق بلاد الإسلام. والله لا يبارك في عمل هؤلاء، ويمكروا بهم كما أراد أن يمكروا بالإسلام والمسلمين. فنبشركم بتحرير سرت، نسأل أن يوفق إخواننا في الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى تطهير طرابلس وإعلان النصر المبين على هؤلاء الخونة الذين لا يرقبون إلا ولا ذمة في مؤمن ولا في هذا الدين. قاتل الله هؤلاء ومزق الله شمل هؤلاء الخونة وجعلهم غنيمة للمسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.